في الروايات الأخرى عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصع رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت قال فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتابة فقلت للذي معي ما يعني قال إلى أسفل بطني فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا قال جبريل قيل ومعك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهم السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلقنا حتى أتينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم قال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع علي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرض علي فاخترت اللبن فقيل أصاب الله بك أمتك على الفطرة ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة ثم ذكر قصتها. قال النووي رحمه الله في قوله جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا أما جعل الإيمان والحكمة في إناء وإفراغهما معناهما معنيان وهذه صفات الأجسام فمعناه الله أعلم أن الطست كان فيه شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهما فسمي إيمانا وحكمة لكونه سببا لهما وهذا من أحسن المجاز والله أعلم. والله عز وجل قادر أن يجعل الأمور المعنوية في صورة حسية هو خالق الصفات والمعاني والأجسام وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهنا كما ذكرنا اختصر الرواية فليس هذا صريحا في أن المعراج تم من سقف بيته عليه الصلاة والسلام وإنما أثبت فقط نزول جبريل من سقف بيته عليه الصلاة والسلام. المشهور أن المعراج بعد الإسراء وفرج سقف بيته عليه الصلاة والسلام نزل فيه منه جبريل عليه الصلاة والسلام وخرج به بعد ذلك ربما إلى المسجد لرواية أنس الماضية حين أسري به من مسجد الكعبة فالظاهر والله أعلم أنه خرج به إلى المسجد ثم أسري به ثم عرج إلى السماوات. فهنا كما ذكرنا اختصر الرواية فليس هذا صريحا في أن المعراج تم من سقف بيته عليه الصلاة والسلام وإنما أثبت فقط نزول جبريل من سقف بيته عليه الصلاة والسلام ثم أخذ بيدي فرج بي إلى السماء ثم هذا بعد ماذا؟ بعد أحداث أخرى وقعت في الطريق هو الإسراء كما ذكرنا. لا ده هو ما فيش أصلا للإمام النووي بيقول إن بينا كلمة الحكمة في شرح الحديث ده فاللي عايز يرجع له هناك مش إن في حديث هنا ومرتبط بيه حديث الإيمان يمان والحكمة يمانية دي ده بيقول مضى شرحه هناك قوله صلى الله عليه وسلم لا مش تأويل ده. ده هذا ليس بتأويل مذموم. ده اصلا لانه تستمرئ شيئا. الحكمة والايمان دي صفات اصلا تحصل للانسان وامور معنوية. فكون تستمرئ ايمانا وحكمة فهذا شيء لابد من معنى له. كلام اللي ذكره كلام حسن. لا منازل الانبياء لا يلزم منها الافضلية الا في شأن موسى وابراهيم في السماء الكشرة. أجلوا الأسئلة. قال فإذا رجع عن يمينه أسودة. فسر الأسودة في الحديث بأنها نسم بنيه. قوله فإذا رجع عن يمينه أسودة. الأسودة جمع سواد. قذال وأقذلة، سنام وأسنمة، زمان وأزمنة. سواد وأسودة. وترجم الأسودة على أساود اللي هو جمع الجمع. قال أهل اللغة السواد الشخص. وقيل السواد الجماعات. يبقى عن يمينه أسودة صور أشخاص عن يمينه وعن شماله. أما النسم فهو جمع نسمة، الواحدة نسمة. قال الخطبي غيره هي نفس الإنسان والمراد أرواح بني آدم. النسمة يعني روح روح البشر. قال القاضي أدر رحمه الله في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وجد آدم ونسم بنيه من أهل الجنة والنار. وقد جاء أن أرواح الكفار في سجين، قيل في الأرض السابعة، وقيل تحتها، وقيل في سجن. وهذا هو الصحيح، سجين أرض أصلا سجن، ولكن ثبت في حديث عذاب القبر حديث براء بن عازب قال اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة. فهذا دليل على أن سجين في الأرض السابعة فعلا، فكيف رعاها في الجنة في السماء الدنيا. قال وقيل في سجن، وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة، فيحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتا فوافق عرضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن كونهم في النار والجنة إنما هو في أوقات دون أوقات، بدليل قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن يعرض عليه عرض منزله من الجنة عليه. فقيل له هذا منزلك حتى بعثك الله إليه. ويحتمل أن الجنة في كانت في جهة يمين آدم عليه السلام والنار في جهة شماله، وكلاهما حيث شاء الله، بمعنى أنه يراها قبل هذه الجهة ولا يلزم أن يكون إيه؟ أن يكون في السماء. طبعا بالنسبة لأرواح المؤمنين ليس فيها إشكال لأن ورودهم في السماوات لا يعارض كونهم في إيه؟ في الجنة، فإنها تسرح في الجنة وتسرح في السماوات كما شاء الله عز وجل. وهناك تأويل أو تفسير آخر لهذا، وهي أن هذه أن هذا النسم هو نسم من يأتي من بعد من بنيه، وهم الذين لم يولدوا بعد. فهذا لا يمنع، إنما نسم الكفار يكون في سجين إذا كانوا بعد الحياة بعد الموت يعني. وأما هؤلاء الذين في السماء فهم الأرواح مصورة في سورة الأشخاص. فالصحيح أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قابل أرواح الأنبياء، إلا عيسى صلى الله عليه وسلم فإنه قابله روحا وبدنا. أما هذه فهي أرواحهم مصورة في سورة أجسادهم. وكما ذكرنا أن أرواح من يأتي من بعد من بني آدم من أهل النار فهي أرواح الكفار، لا مانع أن تكون في السماء ثم تنزل إذا شاء الله عز وجل حين ينفخ في الجنين، ينفخ فيه الروح فتحل هذه الروح في هذا الجسد، وبعد ذلك الله عز وجل أعلم بها. الأرواح مخلوقة قبل الأبدان كما دل عليه قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا دليل على أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان. وهذا الحديث يؤيد هذا الأمر والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله وحزنه وبكاؤه لسوء حاله وسروره بحسن حاله وحزنه وبكاؤه لسوء حاله، نسأل الله العافية. وقوله في هذه الرواية وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، وتقدم أنه في السماء السابعة، فإنه إذا كان فإن كان إسراء مرتين فلا إشكال، وأن ده أضعف الأقوال، والذي لا شك فيه أن الصلاة لم تفرض مرتين إلا أن يكون الأول مناما كالتمهيد، والصحيح أن لا، لأن رؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء وحي، فلو كان رأاه مناما لكانت فرضت عليه الصلاة كما ذكرنا في المواقف السابقة. يقول ويكون في كل مرة، ده على القول بين إسراء مرتين، يكون في كل مرة وجده في سماء وإحداهما موضع استقراره ووطنه، والأخرى كان فيها غير مستوطن، وإن كان إسراء مرة واحدة فلعله وجده في السادسة، ثم ارتقى إبراهيم أيضا إلى السابعة، والله أعلم. فهذا ليس بمستبعد على جهة الاستقبال، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام في السابعة، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء السادسة وصعد معه، وودعه موسى من السادسة إلى إيه؟ إلى السابعة، لأن موسى كان في السادسة كما في الروايات الصحيحة الثابتة، وهو أن في الرواية دي لم يثبت أماكن الأنبياء، فإذا كان هناك من ترجيح فلا شك أن الرواية التي فيها عدم التردد وفيها الإثبات مقدمة على الرواية التي فيها إيه؟ عدم الإثبات، وأنه لم يحفظ أماكنهم. فلذلك نقول أنه يمكن الجمع بينهما بما ذكرنا، أن إبراهيم عليه السلام استقبله من السادسة وصعد به إلى السابعة، وموسى استقبله في السادسة وودعه إلى الإيه؟ إلى السابعة، والله أعلم. ويشير ذكر أن موسى في السابعة وإبراهيم في السادسة مولود في رواية شريك بن أبي نمر، شريك بن عبد الله بن أبي نمر التي ذكرنا التقديم والتأخير والنقص والزيادة فيها. وفيها زيادة أن موسى عليه الصلاة والسلام بكى حين رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوقه، وقال لربه عز وجل ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، فهو دليل على أنه أثبت مكانه فيه، كأنه جملة زائدة، ولكن لا مانع بما ذكرنا، فإنه ما ظن أن يرفع أحدا فوقه ممن يأتي بعده، وأما أبوه إبراهيم فلا شك أنه في إيه؟ يعني في تلك المنزلة له الشرف مقدم عليها، وأنه كان أيضا يتاح له أن يذهب إلى السابعة صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرفع فوق ذلك، فلما رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فوق ذلك دل على منزلته عند الله عز وجل، وهذا هو الذي فيه إثبات الفضل، والله أعلم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله وذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله اتفاق على السنة على تقديم محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل، ثم إبراهيم ثم موسى، وكثير من المتأخرين يذكرون ثم عيسى ثم نوح، والله أعلم. لكن الأدلة على ذكر فضل موسى هي رواية البخاري كما ذكرنا، وهو أنه قال ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، فوق السماء السابعة يعني، وهو غاية ما رفعه الله عز وجل إليه، غاية ما رفع الله إليه موسى صلى الله عليه وسلم، فلما رفع محمد صلى الله عليه وسلم فوق دل على فضله، وهو لا يدل على فضل موسى على إبراهيم كما ذكرنا، لأن موسى إنما قصد ممن يأتي من بعده، كما في الرواية الأخرى أن غلاما بعثته من بعدي يدخل الجنة من أمتي من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، غلاما بعثته من بعدي، فهو يتكلم على من بعده. وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا شك في تقديمه على موسى صلى الله عليه وسلم. بقية منازل الأنبياء لا تدل على تفاضلهم، ولا شك في تقديم أولي العزم في الجملة، والمشهور أن الله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، المشهور أنهم الخمسة محمد إبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلى الله عليه وسلم مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كل الرسل أولي عزم. قال قوله صلى الله عليه وسلم في إدريس صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال القاضي عياض رحمه الله هذا مخالف لما يقوله أهل النسب والتاريخ من أن إدريس أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جد أعلى لنوح صلى الله عليه وسلم وأن نوحا هو ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو عندهم إدريس ابن يرد ابن مهلاييب ابن مهلاييل أو ابن مهلاييل ييل يبيل مهلاييل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. ولا خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسردها على ما ذكرناه، وإنما يختلفون في ضبط بعضها وصورة لفظها. طبعا اتفاقهم بلا دليل، وإنما هو نقل بعضهم عن بعض، وليس هذا بإجماع معتبر ولا عندهم سند بذلك. بل قال سبحانه وتعالى ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فمسألة عد الأنساب هذا مأخوذ عن أهل الكتاب، والصحيح أنه لا يثبت عن نبي من الأنبياء قط عدد الآباء، وهم عند أهل الكتاب اليهود يجعلون عمر الدنيا 5000 سنة تقريبا، وعدد الأجيال معلوم عندهم، ومعلوم أن هذا يخالف كثيرا من الأمور المشاهدة والأدلة المعروفة في بقاء البشر أكثر من ذلك بكثير، وأن الإنسانية معمرة قبل هذه التواريخ التي ذكوها. وعندنا من الأثار ما يزيد على 7000 سنة وزيادة، وأكثر من ذلك من الأشياء المشهودة إن صح أقوال النسابين يعني. وعلى أي الأحوال فلا عبرة بمثل هذا الاتفاق الذي ذكره القاضي عياض، وذكر أن أخنوخ وإدريس مما لا دليل عليه أيضا من كتاب ولا سنة لو صحت هذه الأسماء. فلذلك لا يجوز أن يقال أن إدريس وأخنوخ، لا دليل على ذلك بوجه من الوجوه. قال ثم ذكر جوابا، قال وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم مرحبا بالابن الصالح، وقال إدريس مرحبا بالأخ الصالح، كما قال موسى وعيسى وهارون ويوسف ويحيى، وليس بآباء له صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قيل عن إدريس إنه إلياس وأنه ليس بجد لنوح، فإن إلياس من ذرية إبراهيم وإنه من المرسلين، وإن أول المرسلين نوح عليه السلام كما جاء في حديث الشفاعة أول رسول إلى أهل الأرض. قال هذا كلام القاضي رحمه الله. وليس في هذا الحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قوله الأخ الصالح يحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا وهو أخ، وإن كان أبا فالأنبياء إخوة والمؤمنون إخوة. الصحيح عدم إثبات ما ذكروا، الصحيح أن إدريس ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه لو كان من آبائه لقال مرحبا بالابن الصالح كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر ولا يترك هذا الظاهر. نعم الذي ذكره احتمال صحيح لكن احتماله مرجوح، اللي هو أن يكون قاله تلطفا، لكن هذا ليس عليه دليل، لا نترك الظاهر إلا بدليل وهذا ليس عليه دليل. فليس هناك دليل على عدد هؤلاء الآباء، ليس هناك دليل على هذا النسب، ليس هناك دليل على أن إدريس هو أخنوخ. ومن هنا كان الوقف في ذلك، وأن أثبت إدريس عليه الصلاة والسلام ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أجداده. في أبي حبة الأنصاري رضي الله عنه، اختلف في اسمه، قيل عامر وقيل مالك وقيل ثابت. قال وقد جمع الامام ابو الحسن ابن المأثير الجزري رحمه الله الاقوال الثلاثه في ضبطه، والاختلاف في اسمه في كتابه معرفه الصحابه رضي الله عنه وبينها بين الشافعي. مساله انه استشهد يوم احد فيه نظر، لأن ابن عباس قال يقول ابن حزم قال أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان، فكيف أدركه ابن حزم؟ ها برضو دول من صغار الصحابة. فابن عباس رضي الله تعالى عنه كان في ذلك الوقت يعني في غزوة أحد نحو 3 سنين أو نحوها، الله أعلم. قال في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ظهرت المستوى أسمع فيه صريف الأقلام، معنى ظهرت علوت، والمستوى المراد به المصعد، وقيل المكان المستوي، صريف الأقلام تصويتها حال الكتابة. قال الخطبي: وصوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه، وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره. قال القاضي: في هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة، وأن ما جاء من ذلك على ظاهره، لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى أو من أطلعه على شيء من ذلك من ملائكته ورسله، وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان، إذ جاءت به الشريعة المطهرة ودلائل العقول لا تحيله، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة منهم من الله تعالى وإظهارا لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه، وإلا فهو غني عن الكتب والاستذكار سبحانه وتعالى. هذا كلام حسن جدا ينبغي أن يذكر في كل مواطن الأمور الغيبية بما فيها ذكر أسماء الله وصفاته، إلا أن هذا الكلام من جهة النسخ من اللوح المحفوظ فهذا يحتاج إلى دليل، وأنهم ينسخون من اللوح المحفوظ أو كتابة أشياء في اللوح المحفوظ. الصحيح أن هذه أقلام أخر وكتب أخر غير اللوح المحفوظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن اللوح المحفوظ قد جف، وأن قلمه قد جف، قلم الذي كتب به فيه قد جف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: جف القلم بما أنت لاق. وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فدل ذلك على عدم ورود كتابة في اللوح المحفوظ الآن، ليس شيء يكتب، قد كتب ذلك كله وأثبت ولا يمحى منه شيء ولا يثبت فيه شيء. قال ربنا سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. تدل ذلك على أن أم الكتاب ليس مما يمحى فيه ولا يثبت، والدليل عليه أن الله قال له، قال للقلم: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن. فيستحيل إذن أن يقع فيه تغيير، لأنه جرى في تلك الساعة ما كان بأمر الله، فلو كان هناك حتى محو وإثبات لكان موجودا في اللوح المحفوظ. وكونه لوحا محفوظا أي عن التبديل والتغيير، لكن لا مانع من وجود كتب أخرى يمحى فيها ويثبت، يفعل الله ما يشاء. لا ده هو بيقول انا دي جزئية ودي جزئية، بيقول اصلا احنا محتاجين دليل على ان في اشياء ان الملائكة بتطلع على اللوح المحفوظ وتنقل منه، ماشي كده؟ ان ده في نقل من اللوح المحفوظ ده محتاج دليل انها بتنقل من اللوح المحفوظ. حاجة تانية ان هو المسألة بقى ان قوله ما شاء الله يقول بصحة الحديث ده بيجعله دليل على صحة كتابة الروح المقدس في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام. الحديث لو انه بيدل على كتابة في اللوح المحفوظ يبقى ايه؟ يبقى في كتابة دلوقتي. لا الحديث مش ده الحديث ده اللي يدل على اثبات الكتابة في اللوح المحفوظ. صح كده؟ لا. لان يعني الاستدلال به كده يوهم بان في كتابة في اللوح المحفوظ. وهو بيقول ده دليل على كده. لا مش ده الكتابة دي مش في اللوح المحفوظ. الكتابة دي في كتب اخرى. اللوح المحفوظ في ادلة ان هو في كتابة وفي لوح محفوظ. نعم في ادلة طبعا بلا شك. الادلة السابقة التي ذكرنا منها بعضها. اما ان هذا الحديث فهو دليل على ولود الكتابة. والظاهر والله اعلم انها ربما تكون كتابة يومية. ان هناك كتب اللي هو التقدير اليومي. ويعني ذلك ان ليلة المعراج لم تكن هي ليلة القدر. وانما الكتابة السنوية في ليلة القدر. والكتابة العمرية خاصة ب يعني كل جنين في بطن امه عندما يرسل اليه الملك. والكتابة التي في اثبات جميع بني ادم يوم مسح الله ظهر ادم بيمينه ومسح ظهره بشماله واستخرج منه نسمة بنيه وقال هؤلاء في الجنة والعبالي وقال هؤلاء في النار والعبالي. فالظهر والله اعلم ان هذه الكتابة اليومية. هذا التقدير اليومي يكتب الله عز وجل يأمر بكتابة ما شاء. الحديث يدل على ورود كتابة تكتب الملائكة ما شاء الله سبحانه وتعالى. اللوح المحفوظ كما ذكرنا لا محو فيه ولا إفراط. ومن أدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم على علم الله وهو حديث صحيح. فدل ذلك على استحالة تغير ما في اللوح المحفوظ وأن القلم الذي كتب به فيه قد جف فلا يكتب به شيء. هذه أقلام أخرى. الحديث الذي بين أيدينا أقلام أخرى غير القلم الذي سطر به في اللوح المحفوظ. قال القاضي عبد رحمه الله وفي علو منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السماوات دليل على علو درجته وإبانة فضله. وقد ذكر البزار خبرا في الإسراء عن علي كرم الله وجهه وذكر مسير جبريل عليه السلام على البراق حتى أتى الحجاب وذكر كلمة وقال خرج ملك من وراء الحجاب فقال جبريل والذي بعثك بالحق إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت وإني أقرب الخلق مكانا. وفي حديث آخر فارقني جبريل وانقطع عني الأصوات. هذا آخر كلام القاضي والله تعالى أعلم. وهذه الروايات الله أعلم بصحتها. قوله صلى الله عليه وسلم ففرض الله تعالى على أمتي 50 صلاة إلى قوله صلى الله عليه وسلم فراجعت ربي فوضع شطرها وبعده فرجعت ربي فقال هي 50 وهي 50. هذا المذكور هنا لا يخالف الرواية المتقدمة أنه صلى الله عليه وسلم قال حط عني 5 إلى آخره. فالمراد بحط الشطر هنا أنه حط في مرات بمراجعة. يعني كل مرة كان يضع إيه؟ 5. ففي لما وصلوا 25 فقال وضع عني شطرها اللي هي بالنسبة إلى ما كان قد وجب عليه قبل ذلك. وقال القاضي عبد رحمه الله المراد بالشطر هنا الجزء وهو 5 وليس المراد به النصف. هذا الذي قاله محتمل ولكن لا ضرورة إليه. فإن هذا الحديث الثاني مختصر لم يذكر فيه كرات المراجعة والله أعلم كما أنه لم يذكر منازل الأنبياء. قال واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز نسخ الشيء قبل فعله بل والظاهر والله اعلم قبل التمكن من فعله. وفائدة ذلك اظهار فضل الله سبحانه وتعالى على الامة. طب ازاي هو قبل التمكن من فعله نسخ؟ بأي فائدة الشرع؟ اولا ان يبين الله عز وجل سعة رحمته بهذه الامة وله لها والله فوائد عظيمة، وتبين شفقة موسى صلى الله عليه وسلم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونصيحته تبين نصيحته لهذه الأمة. رغم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل منه وهو قد بكى من أجل ذلك، إلا أنه ناصح ومحب، ويعني للأمة يعني عند موسى صلى الله عليه وسلم يعني فضيلة عظيمة يعني عليها يعني منة في ذلك لموسى صلى الله عليه وسلم، إذ هو الناصح للنبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف عنها. موسى صلى الله عليه وسلم من أرأف الناس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم في مراجعة ربه شفقة على أمته. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي حتى نأتي سدرة المنتهى. نأتي بالنون، وفي بعض الأصول حتى أتى، وكلاهما صحيح. إن استعمال صيغة المضارع في الماضي مستعملة في لغات عند العرب، حتى نأتي يعني حتى أتينا. قال ثم أدخلت الجنة. إحنا سبق البيان في سدرة المنتهى أنها سدرة، شجرة سدر، شجرة نبق، ينتهي إليها ما يصعد من تحتها ويقبض هناك، وينتهي إليها ما ينزل من فوقها ويقبض هناك. الملائكة في هذا المكان عند سدرة المنتهى تقبض ما شاء الله عز وجل من الأمور والتدابير والأشياء التي يصعد بها من الأرض والأشياء التي ينزل بها من فوقها، فتسلم هناك وتقبض هناك، فينتهي إليها الصعود والهبوط. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. الجنابذ هي القباب، واحدتها جنبذة. ووقع في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري: حبائل اللؤلؤ. قال الخطبي وهو تصريح: جنابذ يعني قباب اللؤلؤ. اللؤلؤ معروف وفيه أربعة أوجه بهمزتين وبحذفهما: اللولو، وبالذات الأولى دون الثانية وعكسها. اللؤلو واللولؤ. ها اللؤلؤ موجود؟ موجود طبعا. ها اللغات موجودة يعني ولا اللؤلؤ اللي موجود؟ اللؤلؤ موجود طبعا. يجيبون دون الخليج العربي لؤلؤ الطبيعي ولؤلؤ الاصطناعي. يقول وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، أي مخلوقتان الآن يعني هما موجودتان الآن، وأن الجنة في السماء، وهذا لا نزاع فيه عند أهل السنة. وفي السماء بمعنى في العلو، وإلا فالجنة عرضها السماوات والأرض، فطولها أعظم من ذلك فهي أوسع، إلا أنها مولودة في السماء في جهة العلو، وأكثر من ذلك ممتدة تشمل السماوات، عرضها السماوات والأرض. لأنه قال ثم انطلق بي حتى ثم أدخلت الجنة، ما يلزمش أنها إيه؟ السماء السابعة فقط، وإلا فيأتي أنه رأى في السماء الدنيا في بعض الروايات خروج الأنهار. هي أوسع من السماء الأرض، فما ينفعش نقول إنها إذا كانت السماء الأرض هي عرضها كعرض السماء وهي موجودة في السماء في العلو يعني، فما ينفعش إن السماء تحوط بها لأن هي أكبر من السماء. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان في السماء صلى الله عليه وسلم، هو دخل الجنة فهي في السماء، فالمقصود في السماء في العلو. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بي، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: فقلت الذي معي ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني. كان ما كانش ضابط الرواية، فإيه كتب كذا وكذا او قال كذا وكذا علشان ما يبقاش تكلم بما ايه بما لم يثبته في ساعته. قال فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم اعيد مكانه ثم حشي ايمانا وحكمة ثم اوتيت بدابة ابيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند اقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى اتينا السماء الدنيا. فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث اليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فاتينا على ادم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر انه لقي في السماء الثانيه عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثه يوسف وفي الرابعه ادريس وفي الخامسه هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء السادسه فاتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من امتي الجنه اكثر مما يدخل من امتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء السابعه فاتيت على ابراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه واله وسلم انه راى اربعه انهار يخرج من اصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذه الانهار؟ قال اما النهران الباطنان فنهران في الجنه واما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع علي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرض علي فاخترت اللبن. فقيل أصاب الله بك أمتك على الفطرة. أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة. ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. الرواية الأخرى عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة هنا بدون تردد ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وأزاد فيه فأوتيت بصصف من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. قال قوله صلى الله عليه وسلم في موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاوزته بكى معنى هذا والله أعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام حزن على قومه لقلة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم فكان بكاؤه حزنا عليهم وغبطة لنبينا صلى الله عليه وسلم على كثرة أتباعه. والغبطة في الخير محبوبة ومعنى الغبطة أنه ود أن يكون من أمته المؤمنين مثل هذه الأمة لا أنه ود أن يكونوا أتباعا له وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم مثلهم يعني مش حسد إنما هو إيه غبطة. والمقصود أنه إنما بكي حزنا على قومه وعلى فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل لتخلفهم عن الطاعة فإن من دعا إلى خير وعمل الناس به كان له مثل أجورهم كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. ومثل هذا يبكى عليه ويحزن على فواته لكن مع كمال النصيحة والمحبة والشفقة. وهذا هو الفرق بين الحسد وبين الغبطة إذ أن موسى عليه الصلاة والسلام ظل نصيحا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته رغم بكائه حزنا على قومه ورغبة في ذلك الثواب. قوله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان قال هكذا هو في أصول صحيح مسلم يخرج من أصلها المراد من أصل سدرة المنتهى إن الشجرة يخرج من أصلها أربعة أنهار يخرج من أصلها مش من أصل الأنهار لا أربعة أنهار يخرج من أصلها أي تخرج الأنهار من أصلها من أصل سدرة المنتهى ثم فسرها بنهرين ظاهران ونهرين باطنان. قال مقاتل الباطنان هما السلسبيل والكوثر. الله عز وجل أعلم. نهران في الجنة، هذا هو الصحيح. قال القاضي عياض رحمه الله: أما أن النهر الكوثر في الجنة فنعم ثابت بلا شك. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها. قلت: هذا الذي قاله ليس بلازم، بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع، وهو ظاهر الحديث وجب المصير إليه. هذا كلام فيه نظر، فإن الحس يمنعه، إن الأنهار دي أصلا تنبع من إيه؟ من الأرض فعلا، ولا يوجد مكان ينزل من السماء نجد فيه النيل الفرات. ده أمر مشهود دلوقتي، ان الكرة الارضية بتتلف سماؤها من شرقها الى غربها ولا يوجد ما ذكروه. فالذي يعني يدل عليه الحديث ان اصل النيل والفرات في السماء، ونقل منهما في الارض هذا الجزء، هذا لا مانع منه، كما في الحديث الصحيح الاخر في الرواية الاخرى قال: النيل والفرات عنصرهما، اي اصلهما، فلا مانع من ان ينقل انها اصلهما في الجنة فعلا، كما ثبت الحديث: النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من انهار الجنة، فهذه اصلا في الجنة ونقلت الى الارض، ولذا نجد فيها بركة وخير كثير واستمرار في الجريان وعذوبة في الطعم، يعني ليس لغيرها من الانهار. النيل والفرات من خير الانهار في الارض، وسيحون وجيحون كذلك، فأجزاء منها نقلت، وإنما أصلهما في الجنة، ولا يلزم استمرار يعني الاتصال بين هذا وهذا. مكان نقل ها معروفة، بس اتنقلت للأرض زي ما الحجر الأسود من الجنة ثم نقل إلى الأرض، فما المانع أن ينقل النهر إلى الأرض ويوضع فيها ويستمر جريان الماء بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ والنهر أصلا إذا شق فهو نهر، ثم تجري فيه يجري فيه الماء حيث شاء الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأنهار بدايتها أصلا في الجنة ونقلت إلى الأرض. أيوة، في أنهار بلاد ما وراء النهر دي، بلاد باكستان والهند. ها؟ النهر هو أصلا بدايته كان كده، والبركة استمرت لوجود استمرار وجريان. المجرى ده جاي من الجنة، نزل في الارض ووضع في هذا في هذه الاماكن. ها؟ وارد جدا، محتمل، الله اعلم، بس ان هو الانهار دي منذ عرفت وهي ايه؟ وهي تجري، لم تجف ابدا حتى لو نقص. النيل مبارك فيه بلا شك، نهر النيل نهر مبارك، يعني ايه مبارك؟ يعني خيره كثير، فعلا فيه خير كثير جدا، والفرات ايضا نهر ايه مبارك، فيه خير كثير، وبقاء الناس حوله يعني عبر الاف السنين ده من الايه من البركه. وربنا عز وجل اخبر بان هذه الارض هي ارض الشام ارض مباركه، كما قال عز وجل: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. والبركه فيها بمعنى الخصب والرخاء وكثره الخيرات فيها، هذا امر معلوم، يعني ليس يلزم من ذلك ان يكون اهلها ايه اهل خير. الفراعنه كانوا في ارض مباركه انهم ايه يعني عصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرضي، لكن الارض فيها بركه، هذا امر لا شك فيه. منطقه الشرق الاوسط دي ارض فيها خيرات الله عز وجل اعلم بها، يعني الخير الكثير. هذا محتمل، احتمال اخر، وهو انه هنا إن هناك من انهار الجنه اسمها كذلك، لكن التعبير بالالف واللام اخبرك، والاصل فيها نهر العهد، وانه خطبهم بما هو معهود، وهو ان النيل والفرات وسيحون وجيحون دي كلها اسماء معروفه عندهم موجوده، فالظاهر والله اعلم ان هذه هي المعهوده قطعا. لا امر لا محشر بلا شك، كل الناس عارفاهم، وسيحون وجيحون دي كل الناس عارفاهم ايضا. نعم الظاهر والله اعلم ان سدره المنتهى ليست في الارض، سدره المنتهى دي في السماء كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عزة يقول ولقد رآهم منزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماء. يبقى إذن الجنة فين؟ في السماء، وهي عند سدرة المنتهى. يبقى سدرة المنتهى فين؟ في السماء. لا هي في السماء، ما هي كلها في السماء. من السماء، ما هو اللي ألزمه بالكلام ده ان هو عايز يقول انها بتنبع من الارض، فالنور راح جايب لها دي ممكن بتمشي وبعدين بتطلع من الارض ايه خفيه. طب الكلام ده كله قبل اكتشاف يعني ايه منابع الانهار دي، والانهار دلوقتي دي مصوره يعني الناس بتشوفها، اللي يطلع في طياره حتى ممكن يشوف، ده امر مش امرا محسوسا يعني. وذكر كلام تفسير العلماء له اذا خلف الامر الحسي فيمنع منه عقل، القول لا يمنع منه عقل ولا شرع. نقول ان الامر الحسي ان هي ليست تنزل من السماء. قوله صلى الله عليه وسلم هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، قولوا عن جبريل يعني، يدخله كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا اخر ما لم يعودوا اليه اخر ما عليهم، رؤية اخر ما عليهم واخر ما عليهم الرفع اوجه، يعني لا تعود عليهم النوبه. معنى الكلام اخر ما عليهم يعني كل منهم لا يعود، لا تعود عليه النوبه. حديث فيه اعظم دليل على كثرة الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم اخترت اللبن فقيل اصبت اصاب الله بك، تقدم الكلام عليه. ومعنى اصبت اي اصبت الفطرة، ومعنى اصاب الله بك اي اراد بك الفطرة والخير والفضل. قد جاء أصاب بمعنى أراد، قال الله تعالى فاتخذنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب أي حيث أراد. اتفق عليه المفسرون وأهل اللغة، كذا نقل ابن حجر اتفقه اللغة عليه. وأما قول أمتي أمتك على الفطرة معناه أنهم أتباع لك، وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليها، والله أعلم. مراقي البطن هو ما سفل من البطن ورق من جلده. قل قولي هذا واستغفر الله.